المسألة العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. المقصود بقوله من أهل الكتاب يعني من العلماء، يمكن أن يكون من العلماء وهو لا يعرف معنى هذه الكلمة، أو أنه يعرفها ولكن لا يعمل بها. والعلم إذا لم يهتدي به صاحبه فهو شر، هو حجة عليه وزيادة عذاب، لأنه يكون عذابه أشد من عذاب الذي لا يعلم. فالذي لا يدعوه العلم إلى أن يكون عبدا لله، وكلما علم شيئا زادت عبوديته لله وذله وخضوعه له، وزادت سكينته وتواضعه، فإنه يزداد بعلمه بعدا من الله جل وعلا. وقد يكون لا يعرف الحق الذي أوجبه الله عليه. وليس المقصود أنه يكون من أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى فقط، بل قد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عن الواحدة قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأخبر أن هذه الأمة تزيد على التفرق السابق بواحدة. والمقصود بالأمة اليهودية التي افترقت على 71، وبالأمة النصرانية التي افترقت على 72، وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي افترقت على 73، التي استجابت للرسل، ما هي بالأمة التي بعثوا فيها، بل الأمة المستجيبة، يعني المسلمون أنفسهم يفترقون إلى هذه الفرق، أما غيرهم ما يقال أنهم يفترقون على كذا وكذا أو أنهم في النار، لأنه مفروغ منهم، هم كفار في الأصل. فالكافر الكفر مهما تعددت طرقه ومناهجه فهو ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة. فإذا كان الأمر هكذا فكل من تشبه باليهود أو بالنصارى من هذه الأمة فهو ملحق بهم. وقد أخبرنا أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستترسم طريق اليهود والنصارى شبرا بشبر، يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. والقذة هي ريشة السهم، يعني مثل الرصاصة التي الآن توضع في البندق، هل واحدة تختلف عن الأخرى؟ لا تختلف، كل واحدة مثل الأخرى، يعني أنكم تسيرون خلفهم متبعين لهم كما ساروا. حتى جاء أنه قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ومثل صلوات الله وسلامه عليه بجحر الضب، لأن جحر الضب من أصعب الجحور، لأنه يحفر متجها إلى التحت ملتوي، يتلوى في حفره، ما يذهب سامتا كسائر الجحور، فالدخول فيه صعب جدا. يقول: لو قدر أنهم يسلكون هذا المسلك المعوج الضيق الصعب لسلكتم خلفهم. حتى إنه جاء في بعض الروايات: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك، مبالغة في اتباعهم. والواقع يشهد لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإننا نرى المسلمين وللأسف يتأسون باليهود والنصارى في كل شيء، في اللباس وفي المركب وفي الهيئة وفي المأكل وفي المشرب، حتى تجد أن كثيرا من الناس يأكل بشماله لأنه رآهم يأكلون بشمال بأيديهم الشمال اقتداء بهم، وربما يتزين بأنه يأكل بالشمال، ويرى أن هذا تقدم وأن هذا تمدن يتزين بذلك، نسأل الله العافية. وهذا انحطاط الواقع وسفول، فإن المسلم يجب أن يعتز بإسلامه، يجب أن يكون معتزا بإسلامه، حتى تجد بعضهم يأتي بالكلاب ويضعها في البيت أو يضعها في السيارة، ما هناك غرض لهذا إلا أنه رأى أولئك يصنعون هذا الشيء فصار يقتدي به. وهكذا في كل شيء، إذا نظر الإنسان بعينه واعتبر فإنه يرى ما وقع في الأمة مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي لم يقع سيقع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا من باب التحذير، يحذرنا قل إياكم أن تسلكوا هذه المسالك، لا تفعلوا كما فعلوا. وقد قال الحديث المروي عنه: من تشبه بقوم فهو منهم، في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة، بعثت بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالواقع يشهد أيضا لما نطق به هذا الحديث. فالمسلمون لما كانوا مترسمين طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أعزة وأقوياء ولهم هيبة وسيطرة، فكلما ابتعدوا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلوا وسقطت هيبتهم وتسلط عليهم الأعداء وكثر تفرقهم وتشتت القلوب. فإن من أعظم المصائب أن تصاب القلوب، قلوب المسلمين، يصبح كل واحد يبغض الآخر ويصبح كل واحد عدو للآخر، وإن كان ربما يكون نهجهم سواء يعني في العلم وفي العمل، ولكن تنافسوا في الدنيا أو في المناصب أو في غير ذلك تسليطا من الله جل وعلا لكونهم تركوا السنة التي جاء بها رسولهم صلى الله عليه وسلم. كلما تركوا سنة استحدثوا بدعة أو مخالفة يعاقبون بها، فإن سنة الله جل وعلا أنه يعاقب من يعرفه أكثر من عقاب من لا يعرفه، كما في الأثر القدسي: إذا عصاني من يعرفني سلكت عليه من لا يعرفني، نسأل الله العافية، حتى يصبحون مثل ما في الحديث الآخر يصبحون غثاء كغثاء السيل. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل هل فيه نفع؟ فيه فائدة؟ غثاء الذي يقذفه على جانب الوادي ما فيه خير. قل: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع من قلوبكم المهابة ويقذف فيها الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كراهية الموت للرغبة في الدنيا، إذا حصلت رغبة الدنيا كره الناس الموت لأنهم عمروا دنياهم وأفسدوا آخرتهم، ومن كان بهذه المثابة يكره الموت لأنه يعرف أن مستقبله غير مرضي عنه، ما يرضى بعمله الذي عمله للمستقبل، يخاف، يكون كالهارب الذي يؤتى به مقيدا إلى سيده، أو إذا أساء يؤتى به مقيدا إلى سلطانه، يكون مثل هذا خائف. والمقصود أن العباد يجب عليهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العزة في هذا في الدنيا والآخرة، من كان يريد العزة ف فالعزة لله، العزة في طاعته، في طاعة الله، وطاعة الله في اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المسألة الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. وهذا ظاهر من الحديث، حديث معاذ بن جبل حيث قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخره. بدأ بالأهم ثم ما يليه ثم ما يليه، وهذا معنى التدريج، يبدأه بالشيء المهم. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ طلبه العلم بالأهم، يبدأ بما هو مهم وإن كان قليلا، ثم بالشيء الذي يليه في الأهمية وهكذا وإن كان قليل. معلوم أن الإنسان إذا جاء مثلا يريد أن يبني أو ما أشبه ذلك، ما يأتي من آخر الشيء، يعني يبدأ مثلا بالسقف أو بالحيطان، لابد أن يبدأ بالتأسيس أولا، والتأسيس يكون قوي ولا يكون قويا إلا بالأصول، يبدأ بالأصل شيئا فشيء ويثبته، فإذا ثبت يبني عليه، وكلما ازداد البناء كثر. فهكذا في الأعمال وفي الطلب، طلب العلم وفي غيرها، أعمال الدين يجب أن تكون على هذا الأساس، على وفق ما أرشدنا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة 12: البداءة بالأهم فالأهم. نعم. 13: مصرف الزكاة. مصرف الزكاة أنها ذكر يقول: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقد عرفنا أن الله جل وعلا هو الذي تولى صرف الزكاة بنفسه، حيث قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب غارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فذكر أهل الزكاة وهم 8: الفقراء والمساكين، وقد اختلف فيهم، فقيل إن الفقير هو المحتاج الأكثر حاجة، لأن الله جل وعلا يبدأ بما هو أهم، فقال: إنما الصدقات للفقراء، ثم عطف عليهم المساكين وما بعدهم. وقالوا إن المسكين هو الذي يجد بعض الحاجة أو يجد حاجة سنته فقط، والفقير الذي لا يجد الكفاية، يجد بعضها ولكن لا يجد ما يكفي. والمسكين قد يكون عنده مال، قد يكون عنده أشياء، ولكنه هذه التي عنده لا تكفي. إن الله جل وعلا أخبرنا في قصة موسى وخضر أنه قال: فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. أخبر أنهم مساكين ولهم سفينة يعملون، فدل هذا على أن المساكين أقل حاجة من الفقراء. هذا إذا جاء ذلك في مثل هذا الأسلوب، يعني عطف واحد على الآخر. أما إذا جاء قيل الفقراء أو قيل المساكين فهم عبارة عن شيء واحد، الفقراء والمساكين يكونون كلهم داخلون بهذا الخطاب، مثل الإسلام والإيمان، إذا قيل الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا قيل الإيمان دخل فيه الإسلام، فهكذا. وأما العاملون فهم السعاة الذين يسعون إلى جباية الزكاة إذا لم يكن لهم مرتبات من بيت المال، فإنهم يعطون منها بقدر عملهم. وأما المؤلفة قلوبهم فقد اختلف العلماء فيهم، هل هذا كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى، اليوم لا يجوز أن يعطى أحد، وهم الكفار الرؤساء الذين رؤساء القبائل، رؤساء القوم، الذين إذا أسلموا صار لإسلامهم أثر في الإسلام، بأن يسلم قومهم يسلم بإسلامهم أناس كثير. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الصدقة ويكثر لهم، حتى قد يعطي الواحد 100 من الإبل ويتألفهم، والتألف معناه أن يرغبوا في الدنيا أولا، يعطون الدنيا ترغيبا لهم لأن يدخلوا الإسلام، فإذا دخلوا الإسلام وتمكن من قلوبهم هناك يرغبون به ولا يرغبون في الدنيا، يتركون يعني ما دخلوا الإسلام من أجله، بل إذا دخل الإسلام في قلب الإنسان أصبح لا يعتار به شيء. من العلماء من يقول إنه إن الحكم باقي، ومنهم من يقول انتهى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين يقولون إنه انتهى يقول إن الله جل وعلا قد أعز الإسلام وتبين الحق والهدى، فلسنا بحاجة إلى تأليف الكفار على الإسلام. والصواب أن الحكم باقي، وأنه إذا وجدت الحالة التي تشابه الحالة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من لو أعطي من الزكاة لكان هذا يرغبه في دخول الإسلام، بشرط أن لا يكون فرض. الفرض الواحد ما يعطى لأجل أنه فرض، وإنما يعطى لأنه بإسلامه إسلام غيره يكون رئيس، لإسلامه أثر، والرئاسة تختلف، إما أن يكون مثلا قدوة لغيره يقتدى به إذا أسلم غيره، وإما أن يكون مطاع إذا مثلا أمر غيره اتبعه أو ما أشبه ذلك. فهؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. وأما الغارمون فالغارم هو الذي يتحمل المال للإصلاح، كأن مثلا يجد من يتشاجرون أو يتقاتلون من المسلمين فيصلح بينهم ويتحمل أموال في سبيل ذلك، إما لشيء قد أتلفه أحدهم أو لأنه يبذل لهذا حتى يترك ما يتشبث به من أن له حق. فمثل هذا حيث سعى بالإصلاح يعطى من الزكاة لئلا تجحف التحملات بأصحاب المعروف الذين يبذلون معروفهم ولو كانوا أغنياء. مثل هذا يعطى وإن كان غنيا، يعطى من الزكاة ترغيبا لهم في الإصلاح. فهؤلاء هم الغارمون الذين يغرمون. ويدخل في الغارم الفقير الذي المدين الذي تدين دينا وأصبح مثلا لا يتمكن من أداء دينه، وإن كان هذا داخل في الفقير. وأما في سبيل الله فهو القتال في سبيل الله، كأن يشرى به سلاح أو مثلا يعطى المقاتلون أو غير ذلك. وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به سفره، ما تمكن من مواصلة السفر، انتهت نفقته، انتهى ماله، وإن كان في بلاده غنيا فإنه يعطى الشيء الذي يمكنه من بلوغ غايته. وأما الرقاب فهو المملوك الذي يكون مملوكا يجوز أن يعتق من الزكاة. فهذه المصارف التي تولى الله جل وعلا توزيعها بنفسه، فلا يجوز أن تصرف الزكاة لغير هؤلاء. ثم هل يجوز أن تكون الزكاة لنوع واحد من هذه الأنواع؟ الصواب أنه يجوز أن يكون الفقراء أو المساكين يجوز أن يعطى الفقير ولا يبحث عن غيره، لكن لا يعطي الفقير إذا كان أصلا له أو فرعا له، يعني إذا كان أبوه أو أمه أو جده أو جدته فإنه لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة من زكاته. وكذلك إذا كان ابنه وابن ابنه فإنه لا يعطيهم من زكاته، لأن هؤلاء تجب نفقتهم عليه، فما يحتاجون إلى الزكاة لوجوب نفقتهم. ولا يجوز أن الإنسان يجعل الزكاة وقاية لماله عن الحقوق التي تتعلق بماله لأقربائه وما أشبه ذلك، فيعطي أقرباءه الأدنين الزكاة حتى ما يتطلعوا إلى الحق الذي لهم عليه. يجب على الإنسان يتقي الله في أداء الزكاة، ثم إنه يجب عليه أن يخرجها طيبة بها نفسه، راغبا بما عند الله، خائفا فيما لو منعها أن يعاقبه الله جل وعلا. نعم. المسألة الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا ما كان معاذ رضي الله عنه يعرفه، وقال له هذا القول ليستعد، ليعد نفسه، فهيأه لذلك وكشف له ما كان خافيا عليه. مسألة الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. كرائم الأموال هي أطايبه وأحاسنه، وهذا يكون في بهيمة الأنعام يعني في الزكاة، وكذلك في الثمار. أما النقود فهي تتساوى، والزكاة معروف أنها تجب في الخارج من الأرض، وتجب في الإبل وفي الغنم وفي البقر، وتجب كذلك في عروض التجارة، وتجد في النقدين في الذهب والفضة، وكذلك أبدالها، أبدال الذهب والفضة إذا كان لها بدل في الأوراق النقدية، هذه الأموال التي تجد فيها الزكاة. فالذي يزكي مثلا الثمار والحبوب والتمور وغيرها مما فيها الزكاة، أو السائمة، سائمة الأنعام، لأن الزكاة في الأنعام ما تجب إلا إذا كانت سائمة، سائمة الحول أو أكثرة. والسوم معناه الرعي بنفسها، ما تتطلب على فم. لو كان إنسان مثل له أغنام ووضعها في حوش وصار مثل ينفق عليها يأتيها بالأعلاف، فهذه ليست سائمة ولا تجب فيها الزكاة هذه، وإنما تجب في أقيامها إذا باعها وصارت تجارة، وإنما التي يجب فيها إذا كانت ترعى بأنفسها الحول أو أكثر. ثم هذه هي التي فيها الكرائم، لا يجوز للمزكي العام الذي يأخذ الزكاة أن يأخذ طيبها وأفضلها، سواء كانت غنم أو إبل أو بقر، بل يجب عليه أن يأخذ الأوسط، لا يأخذ الأدنى الردي ولا يأخذ العلى الأعلى الجيد، إلا أن يجود صاحب المال بما هو أجود وأطيب. إذا جادت نفسه بذلك وأخرجه هو بنفسه وقال خذوا هذا، فإنه يقول له العامل: هذا لا يجب عليك، الذي يجب عليك أقل من هذا. يقول له ذلك، لابد يجب عليه أن يقول هذا. فإذا قال: وإن كان فأنا طائبة نفسي بهذا، خذوه لأنه لله، فيأخذه، يأخذه العامل ولا يرده عليه. أما إذا أخذ شيئا طيب بدون اختياره فهو ظلم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ منها من الزكاة، لا تأخذ من الكرائم من النفائس. وقالوا الكريمة هي كبيرة الصورة الجرم، وكثيرة الشعر، وكثيرة اللحم والشحم، وكثيرة اللبن، غزيرة اللبن، وحسنة المنظر، مما هي تكون أكثر قيمة من غيره، هذه هي الكريمة. فلا يجوز أن تؤخذ، وإنما يؤخذ الوسط. وكذلك الثمار مثل الحبوب والتمور، ما يأخذ من الأعلى ولا يأخذ من الأدنى، بل يأخذ من الوسط. وإذا كانت متنوعة يخرج من كل نوع قدره، هذا هو العدل. فمثلا التمور معروف بعضها قد يساوي الكل الكيلو مثل 100 ريال، وبعضها يساوي 5 ريال، فلا يأخذ من هذا ولا من هذا، وإنما يأخذ من هذا قدره ومن هذا قدره فقط. فإن كانت مثلا تموره أغلبها جيد يجعل الردي على حدة ويأخذ منه بقدره إذا كان يمكن أن يأتي نصاب، وإلا يأخذ من المتوسط فقط. وهكذا الغنم لا يأخذ التيس الردي والعنز الجربة، لا يجوز هذا، ولا يأخذ الكريمة العالية الجيدة كثيرة اللبن، وإنما يأخذ الوسط. هذا هو العدل، والعدل هو الذي يحبه الله جل وعلا وقامت به السماوات والأرض. ومن فعل العدل اتقى الله واجتنب مواقع العذاب التي هي دعاء المظلومين، فإن دعاء المظلوم مستجاب. نعم. المسألة 16 اتقاء دعوة المظلوم. 17 الإخبار بأنها لا تحجب. اتقاء دعوة المظلوم هذا مطلقة، ليس في الزكاة فقط، الظلم مطلقة، يجب على العبد أن يتقي الظلم سواء بالقول أو بالفعل. والظلم كثير في الواقع، كثير من الناس، ولكن بعض الناس ما يتنبه له، وإلا ما يخلو إنسان من ظلم، نادر قليل. فقد يكون الظلم في كلمة يتكلمها الإنسان. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم. أما الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ولا من يده فهل يكون مسلم؟ مسلم ولكن إسلامه غير كامل، إسلام ضعيف. وإلا ما يخرج الإنسان عن الإسلام بكونه يظلم الناس بلسانه أو يده، ولكن الإسلام الذي يكون الإنسان به سالما من الظلم هو أن يكف لسانه ويده عن أذية الناس، أذية المسلمين. فمثلا الكلام في الأعراض، فلان فيه كذا وفلان يقول كذا، هذا من أعظم الظلم، من أعظم الظلم. وهذا الذي قد لا يسلم منه أحد، ناس كثير يشتغلون فيه، وبعض الناس يقول إن هذا جائز لأن هذا واقع فيه، وهذا في الواقع ظلم وإن كانوا واقعين فيه. لا يجوز أن يتكلم في أخيه بالشيء الذي يكرهه وإن كان فيه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: الغيبة هي ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، قالوا له: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو أعظم الظلم، نسأل الله العافية، أن يضع عليه ما ليس فيه، فكيف بالذي يقول فيه ما ليس فيه؟ وربما يتعدى الأمر إلى النميمة، والنميمة أصعب من الغيبة. وقد جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. في رواية: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. والنميمة هي نقل الحديث إلى الغير على وجه الإفساد، كأن يستعدي عليه، يريد أن يضره فينقله إلى من يستطيع أن يضره، أو ينقله إلى من هو مثلا صديق له، أو ليس صديق ولكن يوغر صدره عليه ويجعله معاديا له، مبغضا له. فإذا كان ينقل الحديث على هذا الوجه فهو نمام، نسأل الله العافية. وهذا كثير جدا. السلامة أن يحرص الإنسان على سلامة نفسه، ولا يجوز الإنسان أن يوزع حسناته على الناس، يعمل الحسنات ثم يهديها إلى الناس، لأن القصاص يوم القيامة سيكون بالحسنات. يؤتى بالإنسان يعمل حسنات كثيرة فتؤخذ منه وتعطى، توزع على الناس الذين ظلمهم، تكلم فيهم بما يكرهون. أما إذا تعدى الأمر إلى اليد، أصبح مثلا يضرب أو يأخذ المال فهذا أيضا أمر عظيم. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ومن أخذ مال أخيه المسلم بغير حق فإنه يلقى الله جل وعلا يوم القيامة وهو عليه غضبان، صلى الله عليه وسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال: وإن كان يسيرا، قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان سواك قضيبا من أراك. فالحقوق حقوق الناس بعضهم مع بعض مبنية على التقصي وعلى أنه لا يترك منها شيء، وكل واحد يوم القيامة سيقاص صاحبه. جاء في الأثر أن الإنسان يمسك الإنسان يقول: يا ربي خذ لي حقي من هذا، فيقول هذا الممسوك: يا ربي والله ما أعرفه، ما ظلمته لا بمال ولا ب، ما يعرف، ولكنه ظلم. كيف عرف هذا أنه ظلم؟ الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، أخبر بأن لك حق عند فلان فيطلبه، حتى إنه يقول: ما ظلمته لا بمال ولا بعرف، فيقول: نعم، ولكنه رآني على منكر فلم ينهني، فخذ لي حقي منه. لأن حق المسلم على المسلم أن ينصح له، أن يناصحه. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن الإيمان الواجب عليه الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا هو المسلم، إذا سلم المسلمون من لسانه ويده، وكذلك أحب لأخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، فإنه هذا هو المؤمن المسلم. وإنما المقصود التنبيه على هذا الأمر لأنه يتساهل فيه ويقع فيه حتى طلبة العلم، وللأسف طلبة العلم يقعون فيه كثيرا، في كون واحد يتكلم في الثاني، وربما صار في ظل يتكلم بشيء ما هو واقع. كذلك في المجالس وفي اجتماعات كثيرا ما يحدث الكلام في فلان وفلان، يجب أنه يتحاشى الإنسان الكلام في الشيء الذي فيه إثم. لماذا يكتسب الإثم بالشيء الذي لا يجدي شيء ولا ينفعه؟ الله جل وعلا يأمر المؤمنين أن يجتنبوا الظن السيء، ويأمرهم ألا يأكل بعضهم لحم بعض، ويخبرهم أن مثل هذا كمثل المؤمن الذي يجد أخاه ميت فيجلس يأكل من لحمه بعد موته. فالكلام في عرضه مثل هذا، مثله الله جل وعلا بهذا، وهذا من أبشع ما يستبشع. كيف ما يكون هذا زاجرا ومانعا للإنسان من أن يقع في ذلك؟ والقالة التي هي الغيبة منتشرة في الناس كثيرا بلا محاشاة. وإنما يجب على الإنسان لو مثلا جلس في مجلس أو سمع من يتكلم في هذا أن ينصح، يقول: دعوا هذا، تكلموا الشيء الذي ينفع، فإن لم ينتصحوا يجب عليه أن يقوم ويتركها لئلا يكون شريكا لهم. نعم. أما كون الدعوة المظلوم لا تحجب معناها أنها تستجاب، يعني أنها لا ترد، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله جل وعلا سميع عليم، لا يخفى عليه شيء، سمعه يأتي على جميع الأصوات، حتى يسمع دبيب النملة على الصفات في ظلمة الليل، تعالى وتقدس. وكذلك نظره لا يستره شيء، ولكن ما كل دعاء يستجيبه. وإن كان الإنسان في دعائه لا يخيب، بشرط أن تجتمع فيه مقتضيات الإجابة، لا يخيب والله عليم قدير، ولكن المظلوم يستجاب دعاؤه وإن كان فاجرا، وإن كان فاجرا، لأن الله جل وعلا ما يقر الظلم، فإن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فقال لهم لا تظالموا لا تظالموا، فإذا وجد الظلم فإن الله جل وعلا يستجيب للمظلوم إذا دعاه وينتصف له. والدعاء كله مطلوب من الله جل وعلا، ولكن هناك أشياء مستجابة، مثل دعوة المظلوم، مثل دعوة الوالد على ولده، إنها تستجاب. إذا دعا الوالد على ولده يستجاب، ولهذا نهي أن يدعو على ولده. وكذلك دعوة المسافر ودعوة المنكسر قلبه الذي يضطر ويقع في ضرورة، فإن هذا من مقتضيات ربوبية الله جل وعلا، لأنه يقول جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما في أحد إلا هو جل وعلا. ثم إن المسلم إذا دعا على خير، مطلق الدعوة على خير، فالله جل وعلا كريم، وهو أيضا أعلم بمصالح العبد من نفسه، ولهذا جاء في الحديث أن كل داع ما يخيب، إما أن تستجاب دعوته وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم من الدعوة التي دعا بها، وإما أن تدخر له يوم القيامة، يعني إحدى واحدة من ثلاث تكون حاصلة له. لا يقول الإنسان مثلا دعوت ودعوت فما استجيب لي، وإنما الكلام في كونه يقبل على الله وكونه يقوم بمقتضى الدعاء، فإن الله يستجيب له وإن كان فاجرا، لأن الظلم محرم والله لا يقره. ولهذا يقول العلماء إن الدولة إذا كانت ظالمة فإنه لا يبقى لها زمن طويل وإن كانت مسلمة، والدولة إذا كانت عادلة فإنه يطول وقتها وإن كانت كافرة. هذا عجيب، وإن كانت كافرة، لأن العدل هو الذي قامت به السماوات والأرض، يعني أن الظلم يعاقب عليه المسلم والعدل يجازى به حتى الكافر، وهذا لأن الله لا يقر الظلم، تعالى الله وتقدس. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس المعنى أن أدعية الناس غير مسموعة لله وأنه لا يراهم ولا يعمل حال ولا يعلم حالهم، لا، ولكن معناه أن دعاء المظلوم مستجاب. نعم. المسألة 18 من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء صلى الله عليه وسلم من المشقة والجوع والوباء. هذا مأخوذ من قصة ما وقع له في غزوة خيبر صلوات الله وسلامه عليه، فإنه وقع لأصحابه جوع ومرض وباء، ووقع لهم تعب وشدة، مع أنهم سادة أولياء الله مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. يقول إن هذا من أدلة التوحيد. كيف يكون هذا من أدلة التوحيد؟ يعني معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس عندهم تصرف في الكون وفي جلب الرزق ودفع الضر وإزالة الكرب، فإنه وقع فيهم هذا الشيء ما استطاعوا إزالته، استسلموا وانقادوا لأمر الله جل وعلا ورضوا بما هم فيه حتى فرج الله لهم، فدل على أن التصرف كله لله وحده، الأمر كله لله، والعباد كلهم راجعون إليه وكلهم يتجهون إليه، حتى سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد مكلف استعبده الله جل وعلا بالعبودية، يعبد الله وهو أعظم الناس عبادة لله جل وعلا، أعظم الناس عبادة لله. فهذا معنى قوله إنه هذا من أدلة التوحيد، فليس هناك مع الله مدعو يكون له عبادة، فالعبادة تكون لله وحده، وهذا معنى التوحيد. إذا والعبادة لا يجوز أن تكون إلا لمن يملك النفع والضر، إذا عبد أثاب وإذا لم يعبد عاقب، ويعلم ما في قلب الإنسان ويستطيع دفع المضرات عنه وصرفها وجلب المنافع إليه، سواء كانت غيبية أو كانت ظاهرة. أما إذا كان ليس كذلك فلا يصح أن يكون معبود، وهذا لا يكون إلا لله وحده. فهذا معنى كون الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من أدلة التوحيد، توحيد الله جل وعلا. قد ذكر أنهم من شدة الحاجة في هذه الغزوة طبخوا الحمير، حمير الحمر، سكوها وذبحوها وصاروا يطبخونها، حتى أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم منادي لما رأى النيران، قال ما هذه النيران؟ قالوا إنها حمر وجدوها فذبحوها، فهم يطبخونها ليأكلوها. فأمر مناديا أن ينادي لتكفأ، لتكسر الأواني التي فيها هذه الحمر. فقالوا يا رسول الله أو نكفأها ونغسلها؟ قال نعم. وهي ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الحمر يوم خيبر لهذه القصة، لشدة حاجتهم كانوا يطبخونها ولكن ما أكلوا منها شيء، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكفى. فكذلك كانت خيبر أرض موبوءة، فأصيبوا بالحمى وبالمرض حتى اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يبردوا الماء بالقرب ثم يصبوه على أبدانهم بين الصلاتين، يعني بين صلاة المغرب والعشاء، فشوفوا من بذلك. فالمقصود أن هذا كله مما يدل على أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك مع الله شيء، وإنما الأمر لله. وقد قال له جل وعلا لما وقع له ما وقع في أحد كما سيأتي، إنه لما شج وجهه وكسرت البيضة على رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وقتل من أصحابه 70 رجلا، وصار الدم يسيل على وجهه وهو يسلته ويقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، ثم صار يدعو عليهم في القنوت الصلاة، يقنت في الصلاة إذا صارت الركعة الأخيرة بعد الركوع أو قبل الركوع، يرفع يديه ويدعو اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، يسميهم بأسمائهم في الصلاة، والصحابة خلفه يقولون آمين وأمنون، يعني اللهم استجب. ومعلوم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كدعاء غيره. ثم بعد ذلك ينزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم ويعذبهم، أو يعذبهم ويتوب عليهم فإنهم ظالمون، فتاب الله على أكثرهم الذين فعلوا هذه الأفعال، تاب الله عليهم فأسلموا، دخلوا في الإسلام بعدما كانوا يسعون جهدهم في أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الله جل وعلا وحده هو المتصرف في الكون كله، وهذا معنى كون التوحيد يجب أن يكون لله وحده. المسألة 19، قوله صلى الله عليه وسلم لا يعطين الراية إلى آخره، عالم من أعلام النبوة. سبق أن أعلام النبوة كثيرة، وأعلام النبوة معناها علاماتها الدالة عليها، لأن الذي يخبر بالغيب بالأمور الغائبة فتقع كما أخبر، هذا يكون عن الوحي، ولا يكون هذا لمشعبذ أو لمثلا لساحر أو لكاهن أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يتمكن من ذلك، وإن صدق مرة فإنه يكذب 100 مرة لابد. أما الذي يقع الخبر على وفق خبره فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يعلم ما علمه الله جل وعلا فقط، لأنه رسوله يأتيه الوحي. وقد مثلا انفلتت ناقته مرة فحبس الصحابة عليها يبحثون عنها، فتكلم أحد المنافقين كلام خبيث، قال هذا يزعم أنه يأتيه خبر السماء ويأتيه كذا وكذا وهو لا يدري أين ناقته، فنزل عليه خبر السماء بذلك أن فلانا يقول كذا وكذا وإن ناقتك في مكان كذا قد حبستها شجرة أمسكت بخطامها، فقال لهم إني والله لا أعلم من الغيب إلا ما علمني الله جل وعلا، وإن فلانا قد قال كذا وكذا، وإن الله جل وعلا قد علمني أن ناقتي في مكان كذا قد أمسكتها شجرة اذهبوا ائتوا بها. المقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. ولما رميت أفضل نسائه وأحبهن إليه، بل أحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها، رميت بالفاحشة وصار المنافقون يشيعون هذا، بقي ما يقرب من شهر وهو ما يدري، حتى نزل عليه الوحي في براءتها، تيستشير استشار أسامة واستشار علي، فقالوا أما علي فقال النساء كثير وما جعل الله عليك من حرج، وأما أسامة فقال والله ما علمنا إلا خيرا، أهلك واسأل الجارية فإنها تصدقك. المقصود أنه ما كان يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. مسألة 20، تفله صلى الله عليه وسلم في عينيه رضي الله عنه عالم من أعلامها أيضا. 21، فضيلة علي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى إن تفله صلوات الله وسلامه عليه في عيني علي بن أبي طالب علم أيضا من أعلامها، يعني من أعلام النبوة، وسبق أن العلم معناه الدلالة والآية الواضحة الدالة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه أنه رسول من رب العالمين، وذلك أن هذا شيء لا تناله قوى البشر ولا العادات التي جرت عليها أنظار الناس وتجاربهم، بل هو شيء خارج، فهو من قدرة الله جل وعلا. فالتفل في العين المريضة ما يزيدها إلا مرض، مع ذلك لما تفل فيها صلوات الله وسلامه عليه برئت في الحال، ما احتاجت إلى وقت، في لحظة في الحال أصبح كأنها محزومة فأطلقت. فهذا لا يكون إلا آية من آيات الله جل وعلا. حتى العلاج الناجح ما يأتي ثماره في لحظة، ما يأتي إلا بعد وقت، فلا بد أن يكون هذا أمر لا تأثير له للعلاج فيه ولا للبشر فيه، وإنما هو يكون من الله جل وعلا. وهذا معنى الآية، معنى العلم، يعني شيء لا تأثير للبشر فيه، بل هو من الله جل وعلا بقدرته. وسبق ذكر شيء من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا إنه ينبغي للمسلم أن يحرص على قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يزداد بذلك إيمانا ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما كون فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فلكونه قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن علي يحبه الله ورسوله، وهذا من أعظم الفضائل، غير أنه سبق أن هذا ليس من خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل هذا كل مؤمن تقي يحبه الله ورسوله. والصحابة أتقيا، ولكن السبب في كونهم حرصوا على ذلك أنه إذا شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لمعين بأنه يحبه الله ورسوله فكل واحد يحرص أن يكون كذلك، لأن الإنسان ما يثق بعمله وإن جاء بأحسن عمل حتى يأتيه الخبر من الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن فضائل علي رضي الله عنه كثيرة غير هذا، وكذلك الصحابة، ولكن أبو بكر أفضل منه، وعمر أفضل منه، وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يفضلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أفضلهم أبو بكر ثم عمر، وفي رواية ثم عثمان، ثم يسكتون، والرسول يسمع ذلك ويسكت. وليس في هذا أيضا ما يدل على أن الرسول على أن علي بن أبي طالب هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الدلائل الدالة على أن الخلافة لأبي بكر دلائل كثيرة وواضحة، أن مجرد دعوة دعاوي فالدعاوي لا تغني من الحق شيئا، كل أحد يستطيع أن يدعي كما يدعي المدعي، وإنما الشأن في الدلائل الثابتة في النقل وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت بالنقل الصحيح وفعله. فمن المعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقد رجع في هذا وقيل له إن أبا بكر رجل يكثر منه البكاء، فإذا قام في مقامك ما يسمع الناس من البكاء، حتى قالت ذلك له عائشة، وكانت تكره أن يكون أبو بكر يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، لأنه ما يقوم أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه فيكون مثله، فربما كره الناس من قام مقامه بعده، ولهذا كانت تحاول أن يكون الذي يصلي بالناس عمر. فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء، إذا قام مقامك ما يملك نفسه عن البكاء فلا يسمع الناس، لو أمرت عمر أن يصلي بالناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم ذهبت وأمرت حفصة أن تقول له مثل هذا القول، فذهبت حفصة وقالت له ذلك، فغضب صلوات الله وسلامه عليه وقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم بقي أبو بكر يصلي طوال وقت مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج مرتين وهو يصلي بهم إليهم، وعلي موجود ما قال مروه أن يصلي بهم. ثم كذلك الرؤيا التي رآها صلوات الله وسلامه عليه، يقول رأيت كأني على بئر أنزع منها الماء فنزعت ما شاء الله أن أنزع، فجاء أبو بكر ليريحني فنزع ذنوبا أو ذنوبين أو قال دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء بعده عمر فتحولت الدلو غربا فما رأيت عبقريا يفري فرية، فنزع حتى روي الناس وضربوا عنده بعفن. وكذلك لما جاءت المرأة وقال ائتيني وقت كذا، فقالت رأيت إن لم أجدك، يعني إنها تعني الموت، فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وأشياء كثيرة جدا. فالمقصود أن فضائل الصحابة رضوان الله عليهم متوفرة وموجودة بنصوص، ولكن لا تثبت لمن يدعي أن الصحابة كفروا وأنهم ارتدوا، لأن هذه الفضائل هم الذين نقلوها، فلا تثبت لهؤلاء، وإنما تثبت لمن يرى أن الصحابة على الحق، فهم يتمسكون بالحق وأهل حق، أما المرتد ما هو أهل لأن يؤخذ عنه وليس أهلا لأن يصدق، فالذي ينقله يكون كذب ولا يقبل، والدين ما يقبل من المرتدين والكفرة، وإنما يقبل من أهل الحق المتمسكين بهم المتمسكين به. ولا شك أن الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم كثر في كتاب الله، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكذلك لتكون أمة وسطة، جعلكم أمة وسطة، وكذلك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، كذلك الذين السابقون الأولون من الأنصار والمهاجرين في كثرة جدا. فهل يقال مثلا إن الله يثني على قوم وقد علم أنهم يكفرون، أو أن الله لا يعلم فيثني على قوم فيما بعد يكفرون ويرتدون، فيبقى ثناء الله على هؤلاء ليس في محله؟ تعالى الله وتقدس. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون فلان هو الخليفة، يمكن أحد يمنع هذا وهم يقاتلون يبذلون أنفسهم وأموالهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طاعته؟ ما أحد يستطيع أن يمنع ذلك أبدا. أما ما جاء في الصحيحين في كونه صلى الله عليه وسلم قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لئلا تضلوا بعده، ثم ترك ذلك، ثم عاد مرة أخرى وقد جاء وقد اشتد مرضه: أتوني بكتاب أكتب لكم. فاختلفوا عنده، منهم من يقول نأتي بالكتاب ومنهم من يقول اشتد مرضه فكيف يكتب. عند ذلك قال: قوموا عني فما أنا فيه خير مما أنتم فيه، يعني من ذكر الخلاف، فترك الكتاب. المقصود بالكتاب أنه يكتب لأبي بكر لئلا يقول قائل ويختلف مختلف، كما جاء صريحا في ذلك، فإنه قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك أكتب لهم كتابا لئلا يقول قائل أو يدعي مدعي. ثم بعد ذلك قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فترك الكتابة. وتركها أولى لما أراد الله جل وعلا، حتى يتفق المسلمون على شيء يرونه بإجماعهم، حصل ما أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على المسلم محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، أن يحبهم بمحبة الله، وأن يقدرهم ويعظمهم وينزههم عن المطاعن، وأن يعلم أنهم خير الأمة، ما كان في الأمة ولا يكون مثلهم، لا في أول الأمة ولا في آخرها، لأن الله كرمهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقتال معه. أما ما يروى عنهم يعني في التاريخ، كتب التاريخ، وبعض الذين في قلوبهم مرض أو لهم غرض فيذكرون من المطاعن، فهذه المطاعن التي تروى في كتب التاريخ أو غيرها ما تخلو، إما أن تكون كذب صريح، أو تكون لها أصل ولكن زيد فيها وغير الكلام عن واقعه، أو نقص منها الشيء الذي يبين الصواب، والواقع منها هم معذورون فيه، مأجورون في فعلهم، والخطأ مغفور عنهم لأنهم مجتهدون، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المجتهد إذا اجتهد وأصاب الحق فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا هو الذي يجب اعتقاده. هذه عقيدة المسلمين، هذا خلاصتها في نحو صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: المسألة 21 أو 22: فضيلة الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. نعم. المسألة 23: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن يسعى. الإيمان بالقدر من أركان الدين الإسلامي لا بد منه، والقدر هو عبارة عن قدرة الله جل وعلا، وهو في الواقع علم الله وقدرته وفعله، هذا هو القدر. وليس القدر إرغام الإنسان أن يفعل شيئا لا يريده كما يتصوره بعض الجهلة، وربما مثلا ترك العمل أو رضي بالمعاصي وأقام عليها ثم يصبح يحتج بالقدر يقول هذا قدر، هذا لا يجوز. الله جل وعلا ذم الذين احتجوا على شركهم بالقدر، الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، أخبر أن هذا معارضة لشرع الله لقدره، يعني يقولون إن مشيئة الله شاملة فهو الذي جعلنا مشركين، ولو شاء لجعلنا موحدين فنحن نرضى بمشيئته التي شاءها لنا. قل هذا عناد من الإنسان يعاند الله جل وعلا، مثل قول الشيطان لما قال له جل وعلا اسجد لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأبى أن يسجد لهذا. لماذا؟ لأنه يرى أن رأيه هو أفضل مما يقوله الله جل وعلا ويأمر به. عناد، مكابرة، اعتراض على الله جل وعلا. كذلك الذي مثلا لا يؤمن بالقدر، إما أن ينفي القدر، والقدر مثل ما قلنا قدرة الله، أو أنه يكفر به، يعني وإن أقر بأن الله قدره لا يمتثل لذلك ولا يؤمن به، وكله شر. والواجب على المسلم أن يجتهد بالشيء الذي يسعه، سواء كان أمرا شرعي أو أمرا عادي فيما يخصه من معيشته وعمله، يفعل السبب، ولكن السبب المشروع الذي شرعه الله له. فإن مثلا تخلف مراده ولم يحصل له مراده، ما يصبح يلوم نفسه أو يلوم الأيام أو يلوم الآخرين، وربما يغضب ويقول فلان السبب وفلان السبب، ولولا كذا لصار كذا. عليه أن يعلم أن هذا الذي قدر، فيسلم القدر ويقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لو شاء الله لكان ذلك، مثل ما جاء في حديث أنس يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما سمعته يقول لي لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا، ولا لشيء صنعته لما صنعت هذا، وإنما إذا تخلف الشيء الذي يريده قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك العمل، لا، يعمل، ولكن يكون حسب ما أراد الله جل وعلا له وأراد له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يقول احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن لو تفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو التأسف على الفائت وكذلك لوم القدر تحسر عليه، والشيء الذي وقع لا يمكن رده ولا يمكن استدراكه، انتهى. والشيء الذي قدره الله لا بد منه. في الحديث لوصيته صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس يقول: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك. جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالقدر ركن من أركان الدين، الإيمان يجب الإيمان به، وهو عبارة عن كون الإنسان يؤمن بأن الله علم كل شيء قبل وجوده، فعلمه محيط بكل شيء، علم الأشياء في الأزل قبل وجودها ثم كتبها، كل ما يقع مكتوب بكتاب محفوظ عند الله، ثم هو الذي شاء وجودها وخلقها. هذا هو القدر. القدر عبارة عن هذه الأمور، عن علم الله وقدرته ومشيئته وكتابته التي لا يمكن تتخلف. وليس معنى هذا أن العبد يكون مجبورا على ذلك، بل العبد ما يدري ماذا كتب عليه، ما له علم في هذا، وقد أمر بالاجتهاد، فإن ترك العمل وترك الأسباب فهو الملوم، اللوم عليه، وإن فعل الأسباب واجتهد فيها فلا لوم عليه. والشيء الذي يفوته إذا كان لم يفرط يكون مأجورا عليه، له أجر، وإذا انضاف إلى ذلك الرضا بالقدر والتسليم فإنه يزداد أيضا أجرا على هذا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بالله بأن هذه المصيبة من عند الله ويسلم وينقاد لذلك ولا يعترض، يزيده الله هدى، هداية في قلبه. وليس الرجوع مثلا لوم القدر يجدي شيء، وإنما يزيد الإنسان تحسرا ويزيده أيضا خسارة وإثما يأثم بذلك، ولا يضر الله شيئا. إنه مثلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة، مات مثل ابنه أو أبوه أو أخوه أو زوجته أو قريبه، لو مثلا صار يخمش وجهه ويشق ثوبه ويلطم أو يلعن أو يتأسف، هل يفيده ذلك شيء؟ هل يرد عليه الفائت؟ فقط يكون عصى الله. وإذا صبر واحتسب وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني بمصيبتي واخلف علي خيرا منها، فإنه يكون راضيا بهذا ويثيبه الله ويخلف عليه، يكون يتحصل على الخير ويفوته ما أراده الشيطان له. الشيطان يريد له أن يخرج عن طاعة الله ولا يأثم، بخلاف ما إذا فعل كفعل الجهلة فإنه يأثم ولا يحصل له شيء، يأثم ولا يحصل له شيء من الفائت. الفائت فات. ثم الأوامر التي يؤمر بها الإنسان مثل الصلاة وترك المعصية، ما يجوز للإنسان يحتج على فعل المعصية أو ترك الطاعة بأن يقول هذا قدر، لأن هذا عناد، معاندة. أنت أمرت بهذا الفعل فامتثل ولا تتركه وتقول قدر، وما يدريك أنه قدر، قبل أن يقع ما تدري، ولكن قولك قدر معناه معاندة وتبرئة لنفسك، يعني أنك تريد أن تبرر فعلك وتجعل اللوم على الله. هذا هو الواقع، يجعل اللوم على الله لأنه هو الذي قدر هذا، وهذا يكون محاجة لله بل مخاصمة. ولهذا الذين يحتجون بالقدر هم خصوم الله جل وعلا. والإيمان بالقدر يكتسب به العبد زيادة إيمان وطمأنينة، وكذلك يكتسب به أيضا صلة بالله ويزيد خيرا، وربما خلف عليه أفضل مما ذهب مما أخذ. في الصحيح أن أم سلمة لما توفي زوجها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصيب أحد بأحد من أقربائه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، إلا آجره الله بها وخلف عليه خيرا منها. تقول: لما توفي أبو سلمة قلت هذا الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت لنفسي: وأي أحد خير من أبي سلمة؟ لن أجد أحد خيرا من أبي سلمة. فجاءها من هو خير؟ جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة وغيره. فهكذا الإنسان إذا امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي حصل له الأجر وحصل له الخير العاجل مع الآجل، بخلاف ما إذا تسخط ذلك وأبى قبوله فإنه يحصل له الوزر ولا يتحصل على مطلوبه شيء من مطلوبه. ثم إن هذا يكون عند أول الأمر، أما إذا تمادى الأمر فإن الإنسان يسلو كما تسلو البهائم يوم ويوم وثلاثة أيام ثم ينسى مصيبته. لهذا لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي وعلم أنها تبكي على فقد ولدها، ولدها مات، قال: اتق الله واصبري. فلم ترضى بهذا، قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، وهي ما عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك ما أصبت بمصيبتي فإليك عني، فتركها صلوات الله وسلامه عليه. ثم قيل لها: إن هذا الذي كلمك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندمت على هذا وجاءت إليه وقالت: يا رسول الله أصبر. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، أما إذا مثلا مضى الوقت فإن الإنسان ينسى شيئا فشيء ثم يسلو كما تسلو البهائم. البهيمة إذا فقدت ولدها صارت تصيح تحن شيء فشيء ثم تنسى، يكون الإنسان مثل ذلك، فيصبح مأزور غير مأجور ولا اعتاب شيئا مما فقد. وإنما العاقل يجب أن يتميز، ولا سيما المؤمن يجب أن يتميز عن غيره، وأن يعلم أنه هو أيضا سيصاب بما وقع له. وينبغي للمؤمن أيضا إذا أصابته مصيبة أن يتذكر مصيبته برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي فوق كل المصائب، فوق جميع المصائب، فيتسلى بذلك. نعم. قال المسألة الرابعة والعشرون: الأدب في قوله صلى الله عليه وسلم: على رسمك. نسمعك. نعم. الأدب في القتال من آداب الإسلام التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ما يكون هناك ضجيج ولا يكون هناك طيش ولا تهور، وإنما يكون هناك سكينة وطمأنينة وثقة بالله جل وعلا، لأن الله وعد المؤمنين بنصره، فإذا ترسموا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا خلفه لا بد أن ينصروا على كل حال. أما إذا خالفوا وأبوا السير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر يأتي من قبلهم من قبل أنفسهم. فالأدب يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. نعم. قال المسألة 25: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم. المسألة 26: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. يعني أنه مستحب وليس واجبا. إذا بلغت القوم الدعوة يستحب أن يدعوا مرة أخرى قبل أن يبدأوا بالقتال، ويجوز أن يبدأوا بالقتال قبل أن يدعوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دهن بني المصطلق وهم غافلون غارون، ما دعاهم بل أغار عليهم فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وأخذ أموالهم وهم غافلون، وذلك لأن الدعوة سبقت إليهم، دعوا فأبوا أن يقبلوها، فكذلك يجوز هذا. ولكن يستحب أن يدعوا مرة أخرى، والمؤمنون إذا كانوا متبعين للحق فهم لا يرهبون من الباطل، بل يكون عندهم ثقة بنصر الله جل وعلا، وهم لا يمكن إلا أن يصيبهم إحدى الحسنيين، إما الشهادة وهي أعلى ما يطلبه المؤمن، وإما النصر والظفر، فلا بد من واحدة من هاتين الخصلتين، وكل واحدة منها محبوبة إلى المؤمنين، فلا يرهبون كونهم يعلموا الكافرين بأنهم سيقاتلونهم ويحذروهم من سطوة الله جل وعلا التي تكون بأيدي عباده المؤمنين، حذرونهم أولا، ويطلبون منهم أن يدخلوا في الإسلام، لأن هذا هو المقصود في القتال، المقصود في القتال في قتال الناس إيصال الإسلام إليهم، فإذا امتنعوا من ذلك قتلوا. نعم. قال المسألة 27: الدعوة بالحكمة لقوله صلى الله عليه وسلم: أخبرهم بما يجب. نعم. الدعوة بالحكمة، والحكمة مطلوبة في كل شيء، حتى مع عدوك، أيجوز كما أن العدل مطلوب حتى مع العدو، أيجوز أن يكون الإنسان يأتي بخلاف الحكمة فإنه لا ينجح، وإنما ينجح إذا أتى بالحكمة، والحكمة معناها معنى الحكمة أن يوقع الأمور مواقعها، يضع الأمور في مواقعها من الكلام والفعل، يضعها في مواضعها التي تليق بها، هذه هي الحكمة. فالدعوة دعوة الناس تختلف، منهم من يكون يريد مجرد البيان، بيان الحق، فهذا يبين له الحق ويوضح فيكفي، إذا وضح له الحق رضي به واتبعه. ومنهم من يكون عنده مثلا أمور وموانع، رئاسات أو ما أشبه ذلك، فهذا يدعى بالترغيب والترهيب. ومنهم من يكون عارفا للحق ومعاندا، فمثل هذا الكلام معه ما يجدي، وإنما تجدي القوة، هذا الذي يقاتل قاتل، ولكن مع ذلك يبين له الحق لعل الله جل وعلا يهديه. ويكون مراد الإنسان الداعي مراده أن يقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليه، وأن يجتهد في أن ينقذ الله على يده من يشاء الله إنقاذه من النار، هذا هو المقصود بالدعوة والجهاد. نعم. المسألة 28: المعرفة بحق الله في الإسلام. معرفة بحق الله في الإسلام هو واجبات الإسلام التي أوجبها الله جل وعلا، يجب على الإنسان يعرف ذلك ويعرف لوازمه ويعرف شروطه وواجباته، وهذا يختلف اختلاف الناس، من الناس من تجب عليه الزكاة يجب أن يعرف وجوب الزكاة وأنصباءها والشيء الذي مثل يخرجه ومن يخرج إلى من. وكذلك بعضهم مثلا يحتاج إلى المعاملات فيجب عليه أن يعرف المعاملة وهكذا. فحقوق الإسلام تختلف باختلاف الناس. نعم. قال المسألة 29: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. يقول لئن يهتدي على والله لئن يهتدي على لئن يهتدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم واحد. فكيف إذا اهتدى به خلق كثير ماذا يكون له؟ يعني ما تقدر الفضائل التي يكتسبها والأجور ما لها قدر يعرفها الإنسان، وإنما يعرفها الله جل وعلا. إذا كان الواحد إذا اهتدى على يديه خير له من أموال الدنيا الحسنة الجميلة، فكيف إذا اهتدى على يده مئات أو عشرات؟ يكون هذا خير من ما يمكن أن يقاس هذا بالدنيا أبدا. ثم كونه أيضا ينقذ هؤلاء مثل ما سبق، الله جل وعلا يخبرنا أن الإنسان إذا أحيا نفسا واحدة كأنما أحيا الناس جميعا جميعا. ومعلوم أن الحياة في الواقع هي حياة الإيمان، ما هي الحياة الطبيعية هذه هي حياة البهيمية. الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان. أفمن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا مثل المؤمن مع الكافر، فالمؤمن مثله مع الكافر كمثل الحي والميت. كما أن الذي مثلا يظل على يده رجل كأنه قتل الناس جميعا. الذي يظل رجلا واحدا من الإسلام مثل من يقتل الناس جميعا، عليه من الإثم قدر هذا التصور. ومعلوم أن قتل رجل واحد مؤمن بلا حق أن الله توعد عليه باللعن والغضب وإصلاء جهنم أن يكون خالدا فيه. نعم. المسألة 30 والأخيرة: الحلف على الفتية. حلف يكون لمصلحة، والرسول صلى الله عليه وسلم أقسم في هذه القضية وقال: والله لئن يهدي الله بك. فهذا يدلنا على مشروعية الحلف ولو لم يطلب منك الحلف، إذا كان هناك شيء مواثق منه الإنسان فيذكره للتأكيد. وكون مثلا مخاطب قد يكون عنده تردد أو يكون هذا عظيما فيحلف عليه لعظمته وتأكيده، إنما يكون الحلف لمصلحة، مصلحة السامع الذي يسمع. نعم. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أما التفسير فهو الكشف والإيضاح والبيان، تفسير الشيء بيانه وإيضاحه. وتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عطف على التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي التي دلت على التوحيد وهي التوحيد، فيكون هذا من عطف الدال على المدلول، لأن الدال هو شهادة لا إله إلا الله والمدلول هو التوحيد. وتوحيد الله يحصل بشهادة أن لا إله إلا الله، لأن شهادة لا إله إلا الله كما عرفنا أنها وضعت لإخلاص العبادة لله وحده. وإذا كانت العبادة غير خالصة لله جل وعلا فليست العبادة توحيدا وليست عبادة شرعية، وإن كانت عبادة لغوية ولكنها لا تكون شرعية، لأن العبادة الشرعية هي المقبولة التي أمر الله جل وعلا بها، والله يقبل الخالص ويأمر به وينهى عن الشرك. العبادة الشركية يجعلها محبطة للعمل. ومن المعلوم أن جميع المشركين الذين بعثت فيهم الرسل كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، ما كانوا يعبدون أصنامهم فقط، وما كانوا غير عارفين بالله، بل كانوا مؤمنين بالله ويعلمون أنه المتصرف في الكون كله، وأنه لا أحد يشاركه في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة، وأنه لا أحد يشاركه في إنزال المطر وإنبات النبات وإيجاد الرزق وكشف الكروبات وإجابة المضطرين. كل الكفار يعلمون هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ ما يعلمون قطعا أنها لا تكشف، يعلمون أنها لا تكشف، وكذلك يعلمون أن الله جل وعلا وحده هو الذي ينزل المطر وينبت النبات ويرزقهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف يعلمون؟ يعلمون أن الله هو المتوحد بما ذكر، لأنه هو الذي خلقهم وحده وخلق من قبلهم، وهو الذي جعل لهم الأرض فراشا، جعلها على هذا الشكل يستطيعون الانتفاع بها والسكون عليها، وهو الذي أنزل المطر من السماء وأنبت به ما يأكلون منه وتأكل منه أنعامهم. يعلمون هذا تماما، فكيف يجعلون له ند وهم يعلمون أنه المتفرد بذلك، وأن الأصنام والآلهة التي يسمونها آلهة سواء كانت أحجارا أو أشجارا أو أمواتا أو ملائكة أو جن أو أنبياء أو غيرهم أنها لا تملك من ذلك شيء، يعلمون هذا قطعا. فإذا يكون شرك المشركين الذي وقعوا فيه هو أنهم يسألوا الشفاعة من غير الله، يسألوا الشفاعة التي يقولون فيها ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يقولون ندعو هذه المدعوات حتى تدعو الله لنا، هذه حقيقة شركهم. وإلا ما كانوا يعتقدون أن الحجر يملك الضر، يملك النفع ويدفع الضر، ما كانوا يعتقدون هذا ولا أحد منهم، ولا كانوا يعتقدون أن الميت يستطيع أن يعطيهم الجنة وينجيهم من النار، وإنما يقول أحدهم إني أسأله فهو بدوره يسأل الله لي، لأنه هو صالح، لأنه مقرب عند الله فيجعله شافعا له فقط. وهذا بناء على القياس المعهود له في الدنيا، إذا كان هناك ملك أو رئيس ما كل يستطيع أن يصل إليه ويطلب منه، فيتوسط إليه الطالب بمن هو مقرب عنده على هذا القياس، فوقعوا بالشرك على هذا القياس. فأصل الشرك هو الشفاعة، طلب الشفاعة، هذا هو أصل الشرك. فالإخلاص هو أن تكون الدعوة لله وحده، ما يكون هناك واسطة، ويكون العمل لله وحده، ما يقصد بالعمل غير الله، ويكون العمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. نعم.